الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. يعني أن هناك ألفاظ لا يجوز أن يتكلم بها بالنسبة إلى الله، والمسلم يجب عليه أن يعرف الذي يكون لله ولا يجوز أن يكون له أو عليه. وهذا من أنواع التوحيد، لأن التوحيد معناه أن يقوم بما يستحقه الله جل وعلا حسب إمكانه واستطاعته، وكل ذلك جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه. ولهذا كان في أول الإسلام يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان، يعني السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. ثم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولون هذا، لأن الله هو السلام. والحقيقة أن السلام اسم من أسماء الله، فهو السلام، والاسم يدل على المسمى، وضع علامة دالة على المسمى. السلام مثل الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم وما أشبه ذلك. ولكن السلام الذي جعل تحية بين المسلمين هو غير هذا، إنه تحية، فإذا لقي المسلم أخاه يقول: السلام عليك، السلام عليكم. والمعنى: أذكر اسم الله حتى تحل بركته عليك، وفي ضمن ذلك أني أدعو لك بأن تسلم من عذاب الدنيا والآخرة، وفي ضمن ذلك أيضا أخبرك أني سلم لك، لا ينالك مني أذى. هذا هو حقيقة التسليم، وهذا الذي ينبغي أن نعرفه بيننا. إذا سلم أحد على الآخر يقول هذا. ثم السلامة المطلوبة من الله، والله هو السالم من كل نقص وعيب. والعبد يحتاج إلى السلامة، ويحتاج إلى أنه يسلم من العذاب ويسلم من الكوارث والأمور التي يتعرض لها، ومن الذنوب وغيرها جراؤها وآثارها. ففي ضمن التحية هذا الشيء. ثم هو اسم من أسماء الله، بدليل أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته، ثم لم يرد عليه حتى ذهب إلى الحائط وتيمم، ثم رد عليه وقال: كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة. دل على أنه اسم من أسماء الله، ويذكر في التسليم. ولما كان ربنا جل وعلا هو السلام، الذي له الكمال في هذا المطلق لا يناله نقص ولا عيب. ما يجوز أن نقول السلام على الله، لأن في السلام ضمن الدعاء، الدعاء السلام، والله هو المدعو، هو المطلوب منه السلامة، أن يسلم عبده. فكان في قول السلام على الله نقص في من هذا الزمان، فنهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة واضحة أن المسلم يجب عليه أن يعرف ما يصح أن يدعو الله به ويتعبد به، وكذلك ما يكون واجبا عليه نحو أخيه المسلم. وهذا كله ما يعرف إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا بهذا. ثم تمام الحديث، المؤلف ذكر أول الحديث فقط لأن الشاهد فيه، لا يقول أحدكم السلام على الله فإن الله هو السلام. وتمام الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا في التشهد الأخير، في التشهد الصلاة، وكذلك الأول. وقوله قولوا التحيات، التحيات معناها التعظيمات المستحقة لله جل وعلا من البقاء والحياة الكاملة والكمال المطلق الذي له من كل وجه. ولهذا أدخل عليها ال، بخلاف تحية الجاهلية، تحية التي يكون بين الناس مثل مرحبا وأهلا وما أشبه ذلك، هذه تحية ولكن ليست من ما يصلح لله جل وعلا، هذه بين المخلوقين. فالذي يصلح لله التعظيمات التي يستحقها كل تعظيم من ذل وخضوع وركوع وسجود ودعاء يتوجه إليه به، وتعظيما له، وتكبير وتهليل وتسبيح وغير ذلك، لكل جمعت بأل التحيات كلها لله مستحقة. تحياته لله. ثم قال والصلوات، الصلوات الدعوات كلها، سواء كانت دعاء عبادة أو دعاء مسألة، المسألة التي تريد أن تنتفع بها من أمور الدنيا والآخرة كلها مطلوبة من الله، الخلق لا يملكون شيئا من ذلك. وكذلك الدعاء العبادي مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصوم، الحج وغير ذلك، كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه يرجو بها ثوابه ويرجو أنه يوقى آثار ذنوبه، كلها دعاء، سمى دعاء عبادة. والعبادة هي الذل والخضوع مع المحبة والتعظيم، ولا يجوز ولا يكون هذا إلا لله تعالى وتقدس. فقال التحيات لله. والصلوات، الصلوات مثل ما سبق، يعني الدعاء والركوع والسجود وغير ذلك لله وحده، يجب أن يكون خالصا لله، ليس لأحد فيه شيء من الخلق. ما قال والطيبات، يعني العمل الطيب من القول والعمل والاعتقاد، يكون لله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا دخل العمل شيء غير طيب فإنه يكون مردودا غير مقبول. طيبات لله من الأعمال والأقوال والأفعال والاعتقادات والنيات، ومع ذلك فإنه يرد. ولهذا جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب مطلق. ثم يسلم على الصالحين من عباد الله في السماء والأرض، يقول السلام علينا يعني الحاضرين في الصلاة، وعلى عباد الله. عباد الله شمل من في السماء ومن في الأرض. ثم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، السلام عليك أيها النبي، يعني كأنه يستحضره في ذهنه ثم يخاطبه، السلام عليك أيها النبي. وكان كما ذكر الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معنى الآثار أن هذه هي الصيغة التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في صلاته، يقول السلام عليك أيها النبي، وتعلمها الصحابة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة، بعضهم يقول السلام على النبي، بعضهم بقي على الصيغة السلام عليك أيها النبي، وهذا هو الصحيح، يبقى كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه خطاب غائب حتى يستدل به من يستدل من عباد القبور وغيرهم أنه يجوز أن يخاطب الميت وغيره، لأن هذا صيغة عربية معروفة في اللغة، المخاطب يستحضر من يخاطبه ثم يخاطبه بصيغات الخطاب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا يدلنا أيضا على أن هذا شيء مطلوب، وهو من واجبات الصلاة لا بد منها. فالواجب أن نعرف المعاني هذه ونعتني بها، لأننا نكررها في كل صلاة. فلا ينبغي للمسلم أنه يتكلم بكلام لا يعرف معناه، بل يجب عليه أن يتعلم المعنى ويسأل عن الأمور التي تشكل عليه حتى يصل إلى المعنى، لأن العبادة تكون بالقول والفعل والمعنى هو المقصود. والمقصود في هذا كله أنه يجب أن نعرف ما الذي يصلح أن نخاطب ربنا به ونسأله به، والأمور التي لا تصلح لمخاطبة الله. فالمؤلف رحمه الله ذكر أولا الأفعال، أول القول الذي يدخل الإنسان التوحيد، ثم الأفعال التي لا بد منها، ثم أراد أن يبين بعض الألفاظ التي لا تصلح أن يخاطب رب العالمين بها، وسيأتي لهذا زيادة في الأبواب الآتية إن شاء الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: لما كان حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه وطلب له أن يسلم من الشر كله، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده، كما قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال وسلام على المرسلين، وقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهو السلام، ومنه السلام لا إله غيره ولا رب سواه. تحيته يوم يلقونه، اللقاء يكون يوم القيامة. ويقول العلماء كل لقاء في القرآن والسنة يتضمن المعاينة، فمعنى ذلك أن الذين اصطفاهم الله من عباده إذا قاموا بين يدي الله ولقيهم أنه يسلم عليهم، وهذا دليل على سلامتهم فيما يستقبلونه وكرامتهم، كرمهم بذلك. لهذا خص الذين اصطفاهم، والاصطفاء هو الاختيار، اختارهم وجعلهم أهلا لعبادته ومحلا لمعرفته، فهم عرفوا الله وعبدوه على علم ويقين، فجزاءهم أول ما يجزيهم بهذا، ثم كذلك في الجنة يسلم عليهم. أما في الدنيا فالسلام على المرسلين كما في الآية، وقد يكون لبعض عباد الله المختارين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل وهو في مكة، وجاءته خديجة رضي الله عنها، فقال لا له جبريل: هذه خديجة أتتك على يدها إناء، إذا جاءت فأبلغها من رب العالمين السلام. فهو سلام إليها من رب العالمين، وهذه خصيصة لها، ما شاركها فيها إلا المرسلون الذين سلم الله عليهم. فالمقصود يعني أن الله يسلم على من يشاء في الدنيا، أما في الآخرة فهو تسليمه لأهل التقى ومعرفته. نعم. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلان يعني يقول أنه على جبريل وعلى ميكائيل، يذكرون اسم بعض الملائكة وبعض عباد الله الذين يخصونهم بهذا، وهذا من الأمور المنسوخة التي نسخت، ولهذا قال لهم: لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات، فلا يجوز أن نقول مثل هذا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. قال الشارح: قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله قلنا هذا في الصحيح يعني يقصد المؤلف في الحديث الصحيح، وهذا كثيرا ما جاء في هذا الكتاب، وليس يقصد الصحيح أما صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لا، يقصد أن في الحديث الصحيح الثابت، وذلك لأنه رحمه الله ألف الكتاب وهو بعيد عن مكتبته في حالة غربته وهو مغترب، فهو يذكر ذلك من حفظه، وهذا دليل على حفظه وعلى علمه رحمه الله. ثم هو يتحرى بعد ذلك كله فيقول في هذا في الصحيح، يعني في الحديث الثابت الصحيح الذي لا مطعن فيه. واللفظ يعني قد يكون مختلفا شيئا ما، ولكن المعنى هو الذي يذكره. نعم. قوله لهذا إذا عين الكتاب، وأحيانا ما يعين يقول في الصحيح. نعم. قوله قلنا السلام على الله أي يقولون ذلك في التشهد الأخير كما هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث. حتى في التشهد الأول يقولون هذا، إن الصلاة إذا كان فيها تشهدان لا بد من يقول هذا، ولكن مثل صلاة الفجر ما فيها إلا تشهد واحد. نعم. كما هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني التشهد هو الدليل على أنه في التشهد الأخير، ما هو دليل؟ لأن كل الجلوس الذي يكون بين ركعتين فيه تشهد وفيه هذا كله، وكذلك الجلوس الأخير فيه تشهد وفيه دعاء، لأنه جاء أن الصلاة على النبي تكون واجبة، وهذا فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنها واجبة من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة يجب أن يعتنى بها كأركان الصلاة، فالصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن، سنن كثيرة. نعم. كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، أي والله أعلم، لما تقدم، ولأن السلام اسمه كما يرشد إليه آخر الحديث. قوله فإن الله هو السلام أنكر عليه الصلاة والسلام التسليم على الله، وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، فهو مالكها ومعطيها وهو السلام. قال ابن الأنباري أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة. وقال غيره وهذا كله حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حتى يصرف لله تعالى ما يستحقه. يعني التوحيد معناه أن يوحد الله بما يستحقه، أن يكون له وحده فقط، ما يكون هو التوحيد، وهذا العبادة كلها. والعبادة تكون بالفعل وتكون بالقول وتكون بالاعتقاد، والاعتقاد أولا قبل هذا كله، كما قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقوله واستغفر لذنبك هذا العمل كله يدخل في هذا، كل الأعمال وكلها يجب أن تكون مبنية على العلم، وعمل بلا علم تكون جدواه ضعيفة أو مفقودة، لا بد من العلم، والعلم هو العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن العقل لا دخل له في هذا، والأمور القياسية لا دخل لها في هذا، فهذا يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. وقال غيره وهذا كله حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حتى يصرف لله تعالى ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. قوله السلام على فلان وفلان، اختلف العلماء في معنى السلام المطلوب عند التحية على قولين، أحدهما أن المعنى اسم السلام عليكم، والسلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركة اسم السلام عليكم وحلت عليكم، فاختير في هذا المعنى من أسمائه اسم السلام دون غيره. ويدل عليه قوله في آخر الحديث فإن الله هو السلام، فهذا صريح في كون السلام اسما من أسمائه، فإذا قال المسلم السلام عليكم كان معناه اسم السلام عليكم. يدل عليه ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار، ثم تيمم ورد عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يعني وسلم عليه وهو على حاجته، كان يبول صلوات الله وسلامه عليه، فلم يرد عليه. ومثل هذا ما يرد عليه، إذا كان الإنسان على الحاجة ما يتكلم، لأن الإنسان مثل ما قال الله جل وعلا: إن معكم لك حافظين كراما كاتبين. ما يفارقون الإنسان إلا في مثل هذه الحالة، لأن كرمهم يمنعهم أن يشاهدوا العورات أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يتكلم الإنسان كراما لهم في هذا، لأنه إذا تكلم اضطروا إلى الحضور حتى يسجلوا كلامه، فإنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني مستعد للكتابة. فالإنسان محصن عليه كل شيء، كل ما يتلفظ به وكل ما يعمله مكتوب مسجل كراما جعلهم الله جل وعلا يحفظون أعمال الإنسان. فإذا مات الإنسان ما يذهبون إلى إنسان آخر، يبقون حافظين عمله، وقد يستغفرون له إلى أن يحضر يوم القيامة فتنشر له هذه السجلات التي سجلت عليه، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك، هل تنكر شيء؟ لو أنكر لشهدت عليه أعضاؤه، يده ورجله وسمعه وبصره، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداءكم. شوف كيف الأعضاء صارت تخاصم الإنسان، أعضاؤه، وتشهد عليه وتخاصمه وتؤنبه، يقول: هذا ظنك بالله الذي ظننت أنه لا يسمع أرداك، وصلك إلى هذا الحد. فالمقصود يعني أن الإنسان على الحاجة، وكذلك إذا كان مع زوجته لا يجوز أن يتكلم، وإلا اضطر الكرام الكاتبين أن يحضروا ويسجلوا عليه وهم يكرهون هذا. فقول الله جل: إن معكم كرام، سمهم كرام يعني أكرموهم، فإنهم كرم عند الله فأكرموهم، إن عليكم لحافظين يحفظون أعمالكم كراما كاتبين، يكتبون هذا أعمالكم. فالمقصود أن الرجل لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، ولا يستحق أن يرد عليه في مثل هذا. ثم ولكن لما قضى حجته ما رد عليه مباشرة، ذهب وتيمم الجدار ثم رد عليه، فقال: كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة. فالتيمم طهارة، وإن كان الإنسان يمكنه أن يصل إلى الماء. فهذا دليل على أن السلام اسم من أسماء الله، ولكن لا يكفي هذا. في ضمن قولك السلام عليك إخبارك إياه بأنك سلم له، لا يناله منك أذى، فيجب أن يكون كذلك. وكذلك في ضمنه الإخبار بأنك تدعو له بالسلامة، وتطلب من الله الذي هذا اسمه السلام، أن يحل عليك بركة هذا الاسم، وأن أيضا يسلمك من كل أذى، سواء من المؤذيات الحاضرة أو من الأمور المستقبلة. والمسرور المستقبلة هي المهم، إما الحاضرة فالإنسان لا بد له من الأذى، لا بد له مما يناله في هذه الدنيا إلى أن يموت، الموت لا بد منه. والموت له آثار وله مقدمات من مرض وغيره، فلا يسلم أحد من هذا. نعم. قال: ففي هذا بيان أن السلام ذكر لله، وإنما يكون ذكرا إذا تضمن اسما من أسمائه. الثاني: هذا أيضا من سبب دخول الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والإفشاء هو إشاعته وإكثاره، ولا يكون التسليم على من يعرف فقط، كل من لقيت من المسلمين سلم عليه، يكون ذلك جلبا للمودة وامتثالا لأمر الرسول وسببا لدخول الجنة. كيف يترك السلام وهو هذه آثاره؟ البخيل الذي يبخل بالسلام. نعم. الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، لأنه ينكر بلا ألف ولام، فيجوز أن يقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستعمل كذلك، بل كان يطلق عليه معرفا كما يطلق على سائر أسمائه الحسنى، فيقال السلام المؤمن المهيمن، فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده، بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى. ويدل على ذلك عطف الرحمة والبركة عليه في قوله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولأنه لو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستقم الكلام إلا بإضمار، وذلك خلاف الأصل ولا دليل عليه. جاء النهي عن التنكير سلام عليكم، لأن هذه تحية الموتى كما قال الرسول، ولكن يقول السلام عليكم، فهذا هو الذي يجب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه زيادة. وقد ثبت في الصحيحين أن الله جل وعلا سبحانه لما خلق آدم وسواه وقال اذهب إلى أولئك الملأ من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يردون عليك فهي تحيتك وتحية أبنائك، فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو قالوا وعليكم السلام ورحمة الله، يعني زادوه ورحمة الله. فسان هذه التحية. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا أن الرسول كان جالسا في حلقة من صحابه أصحابه يعلمهم، جاء رجل فقال السلام عليكم، فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، جاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقال ثلاثون، يعني من الحسنات، يعني تكون هذه أكمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك الرد يجب أن يكون كذلك، لأن الله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني أقل شيء الرد واجب بمثل ما سمعت، وإذا جئت بخير منها فهو أفضل وهو المطلوب. نعم. ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء. قال ابن القيم: والصواب في مجموعهما أي القولين، وذلك أن من دعا الله بأسمائه الحسنى يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل به، فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه، وهذا كثير جدا. وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله تعالى كما في حديث ابن عمر، والثاني طلب السلامة وهو المقصود من المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير السلام. تفسير السلام يعني أنه اسم من أسماء الله يلقى بالتحية التي تكون بين المسلمين، المسلم والمسلم عليه، في ضمنها الطلب وفي ضمنها الخبر، والطلب غير الخبر، الخبر يخبر عما في نفسه، والطلب يطلب من الله أن تحل عليه البركة، بركة هذا الاسم، وأن يسلمه الله جل وعلا مما يخشى ويخاف. وأما الخبر فهو يتضمن إخبار المسلم بأنه سلم الله مسالم الله لا يناله منه أذى. نعم. الثانية: أنه تحية. نعم، تحية يعني منذ الملاقات. ثم تحية هذه لا يلزم أن يكون عند الملاقات، بل حتى عند المفارقة، يعني إذا أردت أن تفارق أخاك تسلم عليه، ومثل ما قلت عندما لقيته، كما جاء في الحديث: ليست الأخيرة بأولى من الأولى. هذه كثير من الناس يتركها، ما يسلم إذا أراد أن يقوم ويذهب، وهو نقص. نعم. الثالثة: أنها لا تصلح لله. نعم. الرابعة: يعني فيها طلب السلامة وفيها ذكر أنه سلم، والله جل وعلا يجب أن يكون معبود يعبد، العبادة التي هي الذل والخضوع والخوف والرجاء، تعظيم لله جل وعلا، فهذا حقه الذي يجب على العبد أن يكون خالصا له. نعم. الرابعة: العلة في ذلك. نعم. الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. لا، يعني ما ذكر في الحديث قال: إن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله لأن الله هو السلام. نعم. الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم. باب قولي: اللهم اغفر. هذه قاعدة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان ينهى عن شيء إلا ويأتي بما يكون عوضا له وأفضل، إذا نهى عن شيء جاء علم ما هو خير منه. نعم. باب قولي: اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا أيضا من الأمور التي لا تجوز، لا يجوز أن يتكلم فيها الإنسان، بل هي من المحرمات، يعني على القول الصحيح أن هذا محرم، أن يستثني الإنسان في دعائه الذي يطلب من الله سواء المغفرة ولا غيرها، فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن هذا يتضمن يعني في ضمنه أمران في المفهوم وكلاهما محرم. الأول كأن هذا يشعر أن المطلوب من الله أنه قد يعطي شيئا وهو كاره، وهذا لا يجوز، الله لا يفعل إلا ما يشاء ولا يستجيب إلا بما يشاء، كما قال الله جل وعلا قل رأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن شاء يعني مشيئته، فإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فلا يقع شيء إلا بمشيئته جل وعلا، فلا يكون الدعاء حاملا له على أنه يفعل شيئا وهو كاره، هذا لا يجوز أن يعتقد. فإذن الاستثناء لا يجوز. الأمر الثاني أنه يشعر بأن السائل كأنه غني عن هذا، كأنه يكون حصل ذي ولا ما هو لازم، اغفر لي إن شئت، وهذا لا يجوز أن يكون إلا إلى المخلوق، أما رب العالمين فيجب أن يظهر الإنسان فقره وحاجته، الإنسان فقير، فقر ما ملازم له إلى الله، فيجب أن يكثر الرغبة ويعظم المسألة ويعلم أن هذا أمر ضروري لا غنى له عنه، فيقول اللهم اغفر لي ويعزم ويلح، والله يحب الملحين في الدعاء المبالغين، بخلاف الإنسان إذا سألته شيء فاستثني، قل إن شئت أعطني ولا ما هو بلازم، أما رب العالمين فلا يجوز هذا بحقي. فلهذين الأمرين، الأمر الأول كونه يكون في ضمنه أن الله يعطي شيئا وهو كاره، وهذا لا يجوز أن يعتقد أصلا. الأمر الثاني أن الذي يستثني كأنه يشعر أنه إن حصل له ولا ما هو حاجة إليه، يعني غناه عن هذا، وهذا أيضا لا يجوز، بل الإنسان فقير إلى الله، فقر ملازم له أعظم من فقره إلى الأكل والشرب، بل إلى النفس الذي احتبس مات، فهو يجب أن يعرف حق، أن يعرف قدره عند ربه ويعرف فقره إلى ربه وحاجته إلى ربه، فيعظم الرغبة ويلح بالمسألة، ويكون عنده في هذا تكرار، وعنده أيضا إلحاح، إلحاح شديد في هذا، لأنه بأمس الحاجة إلى هذا ولا غنى له عن ذلك، فلهذا جاء النهي عن قول الله ما في اللي يشير. ثم لا يعترض على هذا بمثل الحديث الذي جاء في زيارته صلى الله عليه وسلم للأعرابي، كأنه زار أعرابي جاء إلى المدينة فأصابته الحمى فذهب يزوره، فلما دخل عليه قال طهور إن شاء الله، فاعترض على هذا قال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال نعم إذن، إنه ما قبل، مات ذهب إلى القبور. فقوله إن شاء الله طهور إن شاء الله، لأن المرض قد يكون طهور وقد لا يكون طهور. إذا كان مثلا الإنسان عنده ذنوب، وكل إنسان عنده ذنوب، قد يمرض ويكون المرض كفارة له، فهذا الذي يسأل وقد لا يكون كفارة، قد يكون المرض أقل من التكفير فلا يكفر. ولهذا قال كفارة طهور إن شاء الله، يعني أن هذا يطهرك من ذنوبك. فهذا ليس فيه يعني الاستثناء من الدعاء، ليس هذا المقصود، لأن هذا خبر عن تطهير الإنسان بهذا الذنب، وهذا لا يدرى، لا يعلم، لا يعلمه إلا الله، هو الذي يعلم أنه طهور ولا غير طهور. فلهذا طهور، قال طهور إن شاء الله. وكذلك غيره من الأحاديث التي جاءت بهذا المعنى، هي هذا معناها. نعم. قال الشارح رحمه الله: لما كان العبد لا غنى له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين، بل فقير بالذات إلى الغني بالذات، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، نهى عن قول ذلك لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته كما سيأتي، وذلك مضاد للتوحيد. يعني الغنى عن رحمة الله مضاد للتوحيد. هل أحد يغتني عن رحمة الله؟ لا يمكن أبدا. ومعنى أنه مضاد للتوحيد أن الذي يقول هذا ما عرف التوحيد ولا دخل فيه، هذا كونه مضاد، فهو جاهل بالتوحيد ما عرف. لأن التوحيد هو عبادة الله، أن تعبد الله وحده ويكون العمل له وحده، وثمرة ذلك امتثال الأمر، وأن تحظى برحمة الله جل وعلا وإكرامه لك في الدنيا والآخرة، وهو أمر ظاهر وجلي. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا وليعظم الرغبة يعني معناه أن أعطى الله جل وعلا أمر عظيم، الله عظيم وعطاؤه عظيم، فلا يقول الإنسان أنا ما أستحق أني أسأل كذا وكذا، بل يجب أن تكون رغبته عظيمة، والرغبة في الجنة، والجنة ما يكون لها ثمن، العمل الذي تعمله ما يكون ثمن الجنة ولا قريب، ولأن جزاء الله على قدره وهو عظيم، فيعطيك الأمر الذي ما تستحقه، ما تستحقه ولا يخطر في بالك. ولهذا قال في الحديث الآخر: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة. أعلى الجنة يأتي إليه أكارم الناس وعظمهم من الذين يعبدون الله، ومع ذلك ما يحتقر الإنسان نفسه، يقول أنا ما أستحق، لأن العطاء ما هو لأجل أنك عملت، ما هو على عملك، العطاء على قدر عظمة الرب جل وعلا. وهذا معنى قوله: فإنه لا يتعظمه شيء أعطاه، يعني لا يكون عنده عظيما، يعطي الشيء وهو عظيم ولكن ليس عند الله العظيم، لأنه جل وعلا إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، عطاؤه كلام وخلقه كلام تعالى وتقدس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: واعلموا أن أحد منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعمل ما هو ثمن الجنة، ولكنه سببا في إكرام الله للإنسان وإدخاله الجنة. ما الجنة لا قيمة لها، لا يمكن أن يكون لها قيمة، تقول هذه قيمة الجنة، بخلاف الجهلة الذين يجعلون الإنسان عند الله مثل الأجير، ويقولون يجب على الله أن يعطيهم أجرهم وأن يعطيهم كذا وكذا. هذا جهل بالله جل وعلا وسوء أدب مع الله تعالى الله وتقدس. فالمقصود أن قوله أنه فإن الله لا يعطي شيئا يتعظمه، أن عطاؤه عظيم ليس على قدر العمل، بل فوق العمل آلاف المرات. فلهذا يكون الإنسان رغبته عند ربه عظيمة، ليس قدر عمله بل فوقه، يعظم الرغبة من الله. فهذا من العبادة، فالله يعبد بالخوف والرجاء، والخوف والرجاء ركنا العبادة. كل عبادة يجب أن يكون فيها خوف ورجاء. الخوف أن تخاف أن يرد عملك، لأن فيه شوائب وفيه قوادح وفيه أمور لا تدري عنها، فالله بصير عليم جل وعلا. والخوف هذا الخوف، والرجاء أنك تعظم رجاءك بالله أنه يتجاوز عن الكثير ويقبل القليل ويعطي العظيم تعالى وتقدس. نعم. قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله اللهم اغفر لي إن شئت، قال القرطبي: إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه وبرحمة ربه. وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. لغافل قال غافل أو ساهي، هكذا يعني يكون القلب يجب أن يكون حاضرا، ومعنى حضوره أنك تعرف الذي تدعو به، تعرف معناه، وتعرف أنك تخاطب رب العالمين وأنه يسمع كلامك ويراك ويعلم حالك، وكون بذلك تكون أيضا رغبتك عظيمة، ما هي على قدر العمل، فوق العمل. فالله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق والإخلاص والنية طيبة قبل منه وتجاوز عن السيئات، وهو العفو الغفور. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، قال القرطبي رحمه الله: أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه. وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قوله: فإنه هذا خطاب للكافرين للمشركين في وجوب عبادته يعني أن إجابة المضطر تكون عامة مطلقة ولو من كافر، لأن هذا من مقتضى ربوبيته جل وعلا، فهو رب الخلق كلهم، والرب هو الذي يربهم بالنعم، وكذلك هو الذي يملكهم ويربهم بالنعم، وقد أوجدهم من العدم ورزقهم وعافاهم وسلمهم من الآفات التي تقضي عليهم، فهم دائما في نعمه يتكلمون فيها، ولكنهم كثير منهم يتقوى بنعم الله على معاصيه وعلى الكفر، ومع ذلك يحلم عليهم ويرزقهم، كما جاء في الحديث الصحيح: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد ويرزقهم ويعافيه. وهم يقولون إن لله ولد، تعالى الله وتقدس، الذي أخبر جل وعلا أن السماوات تكاد تتفطر منه، وتتكاد والأرض تكاد تتشقق، والجبال تكاد أن تخر هدى لأنهم ادعوا للرحمن ولدا. هذه الأمور، يعني عظمة هذا الأمر كيف، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويسلمهم، وهم يفعلون هذا الفعل العظيم. وكذلك المشرك الذي يشرك بالله ويعبد معه مخلوقا ضعيفا مثله، يناديه ويدعوه ويعرض عن رب العالمين، هو ما عرف الله، ومع ذلك قد يستجاب له وهو بهذه المثابة. فعلى كل حال، المقصود أن الله جل وعلا أخبر أنه يستجيب للمضطر مطلقا، والمضطر هو الذي ألجأته الضرورة إلى الطلب، وقع في ضرورة، لأنه في هذه الحالة يكون صادقا مخلصا فيستجيب الله له. نعم. قوله: فإنه لا مكره له، أي فإن الله لا مكره له، هذا لفظ البخاري في يعني الدعوات. لا يكره، لا شيء يكره الله، لا الدعاء ولا غيره، الله لا يفعل إلا ما يشاء وما يريد. نعم. ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم على المسألة في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء ولا مكره له. قال القرطبي رحمه الله: هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء. ولذلك قيد لله تعالى ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فلا معنى لاشتراط المشيئة فيما هذا سبيله. وما يكفي بس أن هذا أظهار لذلك وأنه كذا، قل هذا محرم، لا يجوز أن يقع فيها الإنسان، لأن هذه الأمور يجب أن يجتنبها، ويكون بهذه المثل فقط، يعني أنه أمر سهل، ليس سهلا، لأنه إذا تضمن الأمور المذكورة كلها تدل على أمور لا يجوز للمسلم أنه يكون واقعا في مثل هذه الأمور. نعم. قوله: ولمسلم، أي من وجه آخر، قوله: وليعظم الرغبة، هو بالتشديد، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يقال: تعاظم زيد هذا الأمر، أي كبر عليه وعسر. قال بعضهم: والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد. وقيل: السؤال والطلب، تعظيمه على هذا بالإلحاح، والأول أظهر، أي لساعة جوده وكرمه، لا يعظم عليه إعطاء شيء، بل جميع الموجودات في أمره يسير، وهو على كل شيء قدير، ولهذا أمر عباده بسؤاله الجنة والفردوس الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. بل أمر الله بسؤاله رضاه، وهو أكبر من ذلك، وهذا هو غاية المطالب. رضا الله جل وعلا فوق الجنة وأعظم، ولهذا لما ذكر الجنة قال: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنة، هو فوقها. وإذا رضي الله جل وعلا وهب الجنة وغيرها، وأعظم من الجنة الرؤية، رؤيته جل وعلا كونه يكشف الحجاب بينه وبين من يريد إكرامه فوق الجنة، كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بالرؤية، برؤية الله، بالنظر إلى وجهه تعالى وتقدم. نعم. بل أمر الله بسؤاله رضاه، وهو أكبر من ذلك، وهذا هو غاية المطالب. فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه. قد يحتقر الإنسان نفسه ويقول: أنا ما أستحق هذا، ولكن ما هو بالمسألة لكونك تستحق، هذا المسألة فضل الله. إذا ضرد أن تفضل على حد أكرمه، ولهذا قد يغفل الإنسان عنده أمور يحتقرها يكون سبب المغفرة. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، يعني جعل الدعاء مطلقا ليس في مثل هذا، لكل دعاء تدعو الله جل وعلا به لا تستثني ولا يجوز الاستثناء، والاستثناء هو ما جاء افعل إن شئت، اعطني إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وما أشبه ذلك، وكل هذا لا يجوز. ولا يقال مثلا إن الله جل وعلا قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا يتعلق بفعل الإنسان نفسه، أنت ما فعلك تعلقه بالمشيئة، لأنه لا يقع إلا بمشيئة الله، كل شيء لا يقع إلا بمشيئة الله. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. العلة يعني علتان، إحداهما أن هذا يشعر بالاستغناء، والثاني أنه يشعر بأن الله قد يفعل شيئا وهو لا يريده، وكلاهما لا يجوز. نعم. الثالثة قوله: لأعزم المسألة، يعني العزم، عزم المسألة أن يكون الإنسان عنده الرغبة بهذا، يعني يكون العزيمة ما فيها استثناء، ما الاستثناء ما في عزيمة، العزم أن لا يكون فيه استثناء، والرغبة أن يكون الإنسان ملح بهذا الشيء، مظهرا فقره إليه وحاجته، أنه لا غنى له عن ذلك بحال من الأحوال. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر. نعم ما سبق. نعم. شيخنا السائل يقول: رجل كسب مالا حراما ثم تاب من الحرام، كيف يتخلص من المال الحرام وفيما ينفقه ويصرفه؟ وش هذا السائل؟ يقول: رجل كسب مالا حراما ثم تاب من الحرام، كيف يتخلص من المال الحرام؟ المال الحرام ما يقبل، لا نفقه ولا صدقه ولا غيرها، ولكنه يمكن يسوى به الطرق وما أشبه ذلك، هذا يمكن تخلص بهذه الطريقة. أما يتصدق ما يصلح، لأن الله لا يقبل إلا الطيب، وأيضا الحرام لا يجوز أن يعطى مسلم. سوي بمراحيض وسوي طرق وسوي طرق وما أشبه ذلك يمكن تخلص به، ولكن لا أجر له في هذا. نعم. يقول: هل يجوز في الصلاة أن يقول المصلي سلام عليكم بلا لام؟ شلون؟ هل يجوز أن يسلم المصلي بسلام عليكم؟ لا، تنكير. هذا شيء مقيد، لا بد أن تأتي بالشيء الذي ورد ولا تعداه. والسلام السلام عليكم ورحمة الله، مثل ما جاء السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا. فالسلام يكون على الحاضرين من المصلين والملائكة، لأن الملائكة معهم مع المصلين، وكذلك على عباد الله الصالحين بهذه الصيغة. نعم، هذا هو أصح ما ورد حديث ابن مسعود في السلام. نعم. يقول: ما معنى إن شاء الله، وهل يدخل في عدم العزيمة؟ إن شاء الله يعني أنه هذا معلق بمشيئته، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل، هذا تعليق. نعم. هل تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بجدار دليل على جواز التيمم للمحدث ولو كان قادرا على الوضوء؟ نعم يجوز، ولكن لا يصلي به، لا يصلي بهذا التيمم أدام الماء موجود، فهذا يعني يخفف ولا يرفع، لأن شرط رفع الحدث أن يكون الماء مفقودا وفي البلد الماء موجود. نعم. هل السنة الراتبة بالحرم عن 1000 صلاة كالراتبة؟ نعم. كل الصلاة في الحرم مضاعفة، سواء كانت فرض أو كانت نفل، فهي مضاعفة، ومع ذلك الصلاة في البيت تكون أكثر أجر من المضاعفة، لأن الرسول أمر أن تصلي النوافل في البيوت. نعم. يقول: هل الموتى يسمعون، ومن قال بهذا نصا من السلف؟ نعم، الموتى يسمعون، ثبت هذا في نصوص كثيرة. أولا في غزوة خيبر أمر كبار المشركين أن يلقوا في بئر من آبار بدر، فلما بعد 3 ليال ركب على راحلته فصار يناديهم: يا فلان ابن فلان، بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إلا أنهم لا يستطيعون رد الجواب. وثبت أيضا أنه يقول: إذا دفن الميت وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان أجلساه وسأله، إلى آخره، في نصوص كثيرة بهذا. أما